والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، قال الإمام الزهري في الفقرة 65 بعد 100 من شرح السنة: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يعني مثلا، يعني لا نقول قال أبو بكر عليه الصلاة والسلام، هو يعني لو نظرنا إلى الأصل، يعني هو لا إشكال فيه ابتداء، لأنه يكون بمعنى الدعاء. لكن لما جرت عادة أهل العلم بأن يخصوا الأنبياء والرسل بالصلاة والسلام، فيعني كرهوا أن يصلى أو يسلم على غيرهم من أحد الناس، وصار يعني مصطلحا خاصا بالأنبياء والرسل. إذا قلت قال نوح تقول قال نوح عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، بل ونقول صلى الله عليه وسلم، ليس كما ورد يعني جرت عادة الناس على أن يقولوا مثلا قال موسى عليه السلام، يعني وكأنه لا يجوز أن نقول قال موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. يعني الإمام عبد الرزاق يروي رواية المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم، فإن الله بعثني كما، فإن الله بعثهم كما بعثني، فإن الله بعثهم كما بعثني. فكما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، جاء عن موسى صلى الله عليه وسلم، جاء عن عيسى صلى الله عليه وسلم، لا إشكال. يعني ليس بلازم أن نقول قال عيسى عليه السلام، حتى إذا قال قائل صلى الله عليه وسلم يا أخي هذا خطأ. لماذا يا أخي هذا خطأ؟ لماذا؟ هو نبي ورسول، هو نبي ورسول، فلماذا لا نصلي عليه ونسلم كما نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم ونسلم؟ لماذا؟ ما المانع؟ بل ورد الدليل ب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حض على ذلك، فقال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. بل الصلاة على غير الأنبياء والرسل جائزة، وإن كان يعني بعض أهل العلم كره أن يصلى على أحد الناس. الصلاة على غير الأنبياء والرسل جائزة، لكن لا ينبغي أن نجعل ذلك عادة. لا يذكر واحد من الناس إلا ونقول صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فجاءه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي حديث أيضا يرويه عبد بن حميد في المنتخب من المسند من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد، وانتبه لللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد يقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. هذا الحديث سنده صحيح غاية، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على أنس، وهذا لا يقدح في الرواية المرفوعة. رواية البخاري في الأدب المفرد كان أنس يدعو لأخيه، واللفظ عنه لا ندري لأخيه نسبا أو لأخيه في الإسلام، كان إذا دعا لأخيه أو يدعو لأخيه فيقول: جعل الله عليك صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار، يعني بنحوي في اللفظ يعني مع تقديم وتأخير. فهذا لا يضعف هذا وهذا لا يضعف هذا، ومعذرة يعني هذه فائدة يعني إسنادية مهمة، لكن هي تؤكد فعلا أن هذا يقضح فيه. وأقول هذا لأن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أورد الحديث في سلسلة صحيحة، ولكنه لم يذكر رواية الأدب المفرد. أقول هذا حتى لا يأتي جهبذ من جهبذة هذا الزمان فيقولون: وأخطأ الألباني فأورد الحديث في السلسلة الصحيحة، والحقيقة أنه موقوف على أنس ولا يصح الرفع، فالصواب ما رواه البخاري في الأدب المنفرد. فيخطئ العلامة الألباني هكذا يعني كما وقع من كثير يعني من مبتدئة علم الحديث. فالموقوف لا ينفي المرفوع. رواية عبد بن حميد يرويها من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. رواية الأدب المفرد يرويها البخاري من طريق سليمان بن المعتمر عن ثابت بن أسلم عن أنس. فيقول قائل: هذا تعارض، المعتمر سليمان بن المعتمر أوقف الرواية على أنس، وحماد بن سلمة رفع الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، أثبت الناس على الإطلاق في الرواية عن ثابت بن أسلم البناني هو حماد بن سلمة. ويأتي في الدرجة التالية بعده مباشرة سليمان بن المعتمر. ثم من بعده حماد بن زيد. هؤلاء أحسن من روى عن ثابت بن أسلم. وأقول هذا طبعا الكلام يعني يجر بعضه، يعني قرضاوي ضعف حديث أنس في صحيح مسلم والذي فيه إن أبي وأباك في النار، بدعوى أنه من رواية حماد بن سلمة، وخالفه معمر بن راشد، ومعمر بن راشد أضبط وأتقن من حماد بن سلمة، نعم من حيث المجموع. فبكل بجاحة بكل بجاحة يتجرع على تضعيف حديث في صحيح مسلم بهذه السذاجة، ونسي المسكين أن معمر بن راشد له أوهام إذا روى عن ثابت بن أسلم البناني، أما إذا روى عن غيره فهو ضابط حافظ متقن من رجال البخاري ومسلم. فهذا الفارق مهم جدا. فطبعا جاء المسكين لم يعجبه إن أبي وأباك في النار، يعني وتبنى القول بأن عبد الله ابن عبد المطلب في الجنة، وأن الله تعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له حتى آمن به ثم مات على ذلك، وإن شاء الله سيكونان من أهل الجنة. وطبعا أهل السنة على خلاف ذلك القول، على أن عبد الله وآمنة، وعلى أن أيضا أبا طالب هؤلاء في النار. الآيات صريحة ولا حديث صريحة في ذلك الأمر. ورواية المسلمين واضحة جدا, إن أبي وأباك في النار. حتى الذين صححوا الحديث قالوا المقصود إن, إن, إن عمي, إن عمي وأباك في النار. يقول إن عمي وعمك, لماذا أنت يعني يقول في اللغة يعني يطلق على العم الأب. نعم يا أخي يطلق على العم الأب. إذن قل إن عمي وعمك, لماذا قلت إن عمي وأباك؟ لكن هوى, نسأل الله السلامة والعافية. الكلام في دين الله عز وجل بالهوى والعواطف, وهذا لا ينبغي أن يكون. فالمقصود أن معمر بن راشد وإن كان ثقة ضابطا حافظا متقنا, إلا أنه في ثابت له أوهام, ومضطرب في الرواية عن ثابت بن أسلم. أوثق منه وأضبط حماد بن سلمة, بل على الإطلاق. يعني ليس هو أوثق من حماد, ليس هو أوثق من معمر بن راشد فقط, لا, بل يقدم حتى على سليمان ابن المعتمر وعلى حماد بن زيد. إذن يعني لو أننا يعني لابد أن نأخذ برواية منهما, فأصح الروايتين المرفوعة, المرفوعة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. الرواية الموقوفة عند البخاري في الأدب المفرد عن سليمان بن المعتمر عن ثابت. طيب هذا ثقة ضابط, هذا ثقة ضابط, لكن أيهما أضبط من الآخر في ثابت؟ حماد ابن سلمة. هذا إذا لزمنا أن نرشح بينهما. لكن ما المانع أن نقول الرواية المرفوعة صحيحة والموقوفة أيضا صحيحة, فنقول لعل أنس رضي الله تعالى عنه كان ينشط في بعض الأحيان فيروي الرواية المرفوعة فينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة, ثم أحيانا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر, فإذا لقي أحدا من إخوانه قال له ذلك الكلام, يعني يقول له مباشرة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا قلت لأخيك المسلم جعل الله عليك صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار, أنت إذا قلت هذا الكلام تكون قد قلته من نفسك؟ لا, معك دليل, لكنك يعني لست مطالبا في كل وقت وفي كل أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان السلف. ذلك يعني ليس من الـ من الـ من الـ يعني من الصواب ما يفعله الذين يتعجلون في التصحيح والتضعيف, فتراه يضعف المرفوع بالموقوف ويضعف المسند بالمرسل. هذا طبعا خطأ, هذا خطأ. لابد من معرفة حال الرواة والخصائص التي اختص بها الرواة ويعني القرائن التي تحتف بالرواية في الإسناد. الأمر يحتاج إلى دربة وإلى ملكة وإلى يعني طول باع وإلى ممارسة كبيرة في هذا العلم. معذرة إن كنت قد أطلت, لكن يعني جرني الكلام يعني إلى ذلك. الذي يعنينا إن شاء الله في هذه الفقرة أن الصلاة على غير الأنبياء والرسل جائزة أو لا جائزة. يعني الكلام واضح جدا. كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء, يعني انتبه إلى الكلام, إذا اجتهد في الدعاء لأحد قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار, صلاة قوم أبرار, ما المقصود؟ وطبعا أنبه يعني الصلاة إذا أضيفت إلى الله عز وجل يقصد بها الثناء على العبد عند ملائكته, ليس كما انتشر عند العامة من الناس يقولون صلاة الله الرحمة ومن الملائكة. يعني الصلاة تكون من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء. هذا خطأ. يعني الإمام البخاري ذكر يعني علق رواية عن أبي العالية, وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة, هي من المسألة المختلف فيها, لكن هذا هو الصحيح الراجح فعلا, وهذا الذي اعتمده البخاري في الصحيح واعتمده الحافظ ابن حجر واعتمده ابن القيم أيضا. يعني أن الأصح في صلاة الله على العبد أنها تكون بمعنى الثناء على العبد عند الملائكة. الله تعالى يثني على عبده عند ملائكته. يعني إذا قلت له صلى الله عليك أي أثنى عليك عند ملائكته, هذا هو الصواب. ومن الملائكة الدعاء, يعني إذا كانت من الله تكون يعني المقصود منها الثناء على هذا العبد عند الملائكة. وإذا كانت من الملائكة، الملائكة تصلي، يعني فصلاة الملائكة تكون بمعنى إيه؟ بمعنى الدعاء. إذن ليست المسألة خاصة بالأنبياء والرسل، لكن لا ينبغي أن نجعلها قاعدة يعني دائما وأبدا، حتى لا نجعل الأمر يعني في مرتبة واحدة، يعني لا نجعل الأنبياء والرسل ومن عداهم في مرتبة واحدة. لكن أنت إذا قلت قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ما المانع؟ صلى الله عليه وسلم هو بمعنى الدعاء يا أخي، ما المانع؟ لكن جرت العادة أن نصلي ونسلم على الأنبياء والرسل ونترضى على الصحابة ونترحم على غيرهم. تقول قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا قلت مثلا قال البخاري رضي الله عنه، هل تكون قد أخطأ؟ هو دعاء يا أخي، رضي الله. أنت تقول يا أخي اذهب رضي الله عنك، ما المانع؟ رضي الله عنك، هذا بمعنى الدعاء أيضا. أنت تطلب يعني أن يرضى الله عز وجل عن عبده ذلك، ونحن جميعا في أمس الحاجة إلى أن يرضى الله تعالى عنا. فإذا كانت من باب الدعاء فنعم، أما أن تكون دائما وأبدا لا تذكر هذا الإنسان إلا بالتردي عليه، نقول لا، حتى لا يخيل إلى السامع أنه من الصحابة. يعني لو قال قائل مثلا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، يظن الظان أن أبا حنيفة من الصحابة، وليس الأمر كذلك، بل أبو حنيفة من التابعين، فنقول قال أبو حنيفة رحمه الله، مع أنه من الممكن أن تقول قال أبو بكر رحمه الله، قال عمر رحمه الله. الرحمة تجوز على الصحابة أيضا أو لا؟ تجوز طبعا. يعني مثال الحمد لله الأمر فيها واسع، ولا حرج حتى يعني لا نختلف مع غيرنا فنقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني نلتزم بذلك، لكن لا نلتزم التزاما نخطئ به من خالف هذا ولو مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل. يعني نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عيسى صلى الله عليه وسلم، قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال الشافعي، قال أحمد بن حنبل، قال الإمام مالك رحمهم الله. فإن قلت رضي الله عنهم جاز، إن قلت صلى الله عليه جاز، ها، ولكن بالضوابط التي ذكرت. قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. قال وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. طبعا تكلمنا يعني عما وقع في هذه الفتنة سابقا، وطبعا يكفينا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال مر أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال عبد الله بن عمر فنظرت فإذا عثمان ابن عفان كان مقنعا، فلما مر نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن ذكر الفتنة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. وهذه شهادة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل مظلوما، وأن من قتله كان ظالما له. فلا يقول قائل مثلا يعني عثمان كان كذا وكذا وكذا كذا فاستحق أن يقتل كما قال يعني أهل البدع والضلال، ومن هؤلاء سيد قطب ومن كان على شاكلته الذين تطاولوا على عثمان رضي الله عنه، وتطاولوا على معاوية ابن أبي سفيان، وتطاولوا أيضا على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه. ولا يظن ظن بأن التطاول على معاوية وعمرو لأجل عثمان رضي الله عنه لا يكون تطاولا على عثمان، بل والله هو تطاول على عثمان. لماذا؟ لأنهم جميعا من أئمتنا ومن صحابة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كما قلت سابقا التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطاول على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وتطاول على الله عز وجل، لأن هذا يعني أن الله تعالى لم يحسن اختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه، وهذا خطأ، هذا قطش كبير في الله عز وجل، يعني بل الذي نؤمن به ونقر ونشهد به إلى أن نموت أن الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفى له أصحابه من بين الخلق، فأحسن اختيار أصحابه رضي الله تعالى عنه. فالذي يتنقص واحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تنقص النبي في الحقيقة، والذي يتنقص النبي في الحقيقة يكون قد تنقص من الله عز وجل. فالأمر يعني ليس سهلا، ليس كما يظن البعض أنه مجرد كلام في صحابي، لا، بل الأمر كبير وخطير. فالتطور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مما يقبل عند أهل الحق، عند الذين يحبون الله ورسوله حقيقة، لأن المتنقص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنقص النبي في الحقيقة. فنحن نجل الله عز وجل ونقر له بالكمال المطلق في أقواله وفي أفعاله، فإنه اختار النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الاختيار، واختار الصحابة رضي الله عنهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فأحسن الاختيار، فمن رد شيئا من ذلك يكون قد رد على الله عز وجل، وهذا أمر كبير. فيعني عثمان رضي الله عنه كان على الحق، وما اختار أن يقتل ضعفا أبدا، وإنما اختار أن يقتل حقنا للدماء بين المسلمين، لأنه علم أنه سيقتل لا محالة، ولكمال عقله ولصواب فهمه رجح أن يقتل على أن ترق الدماء لأجل بقائه، فلم يكن ضعيفا ولم يكن جبانا، بل لك أن تتخيل الشجاعة التي يتلقى بها المرء الموت باختياره، هذه شجاعة عظيمة جدا، أن يصرف الصحابة، بل يصرف كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل يصرف الشجعان الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفهم عنه ويختار أن يقتل، يصرف عليا رضي الله عنه، ويصرف الزبير وطلحة وعبد الله بن عمر وأبا هريرة وغير هؤلاء، يصرفهم عنهم ويقول لهم من كان منكم يرى أن لي عليه طاعة فليخرج. والصحابة لأنهم تربوا على الأدب وتربوا على السمع والطاعة لأولياء الأمر ماذا صنعوا؟ استجابوا، ولي الأمر يقول لهم اخرجوا وهو لا يريد دفاعا من أحد، فخرج وتركوا الأمر حتى وصل الثوار لعنهم الله، حتى وصلوا إلى عثمان فتمكنوا من قتله فقتلوه، فقتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. فمن جملة عقيدتك التي ينبغي عليك أن تلقى الله عز وجل بها يوم القيامة أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق، وأن كل ما قيل فيه ليس من الحق وليس من الصواب بشيء، ولعل الله عز وجل أن ييسر لي التعرض لشرح كتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا الكتاب عظيم جدا جدا جدا، حري بك أن تقتنيه وأن تقرأه وأن تفهمه، لأنه عالج الكثير من الأخبار المكذوبة المختلقة التي قيلت في كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه، حقق ما وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كتاب جدير فعلا بأن يقتنى وبأن يقرأ وبأن يتفهم ما فيه. فعثمان رضي الله عنه بريء من كل ما نسب إليه، ومعلوم أن أعداء السنة إذا أرادوا أن يعادوا السنة اختلقوا الأخبار وكذبوا وشوهوا المعالم وغيروا الحقائق حتى يتسنى لهم توصيل ما يريدون توصيله إلى العامة من الناس. والعامة إذا لم يكن معهم ضابط من العلماء الربانيين فإنهم سرعان ما يعني يتجاوبون مع أهل البدع والضلال كما هو الأمر الآن. يعني هذه الأحداث الجارية لو كانت الكلمة فيها للعلماء الربانيين حقيقة لما وقع ما وقع أصلا ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه أصلا، ولكن للأسف الشديد صارت الكلمة لمشايخ الأرصفة ولمشايخ الخيم ولمشايخ الميدان، صارت الكلمة لهؤلاء وهؤلاء ثوار وأهل بدع وضلال. أما العلماء الربانيون حقيقة فمكانهم ليس هو ذلك المكان، لا يعرفون الأرصفة ولا يعرفون الخيم ولا يعرفون التجاوب والتتابع مع علماء الضلال عبر الفضائيات، بل العلماء الربانيون مكانهم في المساجد وبين الناس في الحياة العامة، يرشدونهم ويعلمونهم كلمة التوحيد ويذكرونهم بأصول أهل السنة ويعلمونهم ما الذي ينبغي عليهم أن يكونوا عليه قولا وعملا. هكذا يعني أهل العلم في كل زمن وفي كل مكان. الثورات والانقلابات وهذه الأمور لم تكن وليدة الساعة، لم تكن وليدة الشهور الماضية، إنما هي وليدة منذ زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، هي وليدة منذ زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الذين خرجوا عليه من هم؟ ألم يكونوا ثوارا؟ ثاروا عليه فاختلقوا الأكاذيب والأباطيل وشوهوا صورة هذا الصحابي المبارك الذي يقدم في المنزلة على علي رضي الله تعالى عنه. وهذا ما نقر به ونقطع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب هذا الترتيب، فما جاء عمر إلا بعد استحقاق أبي بكر للمرتبة وللأولية، وما جاء عثمان إلا بعد أن استحق عمر أن يكون خليفة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وما جاء علي إلا بعد أن كان عثمان هو المستحق للولاية بعد عمر، وهكذا. فهذا الترتيب جاء وفق مراد الله عز وجل ووفق حكمة الله تعالى، لم يكن هكذا اعتباطا. بل عبد الرحمن بن عوف حين اختار عثمان اختاره بحكمة بالغة وبإقرار من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشورى الذين هم أهل لأن يستشاروا. فالذي يقول علي يقدم على عثمان يكون قد أذرى بأهل الشورى، يكون قد قدح فيهم، يكون قد قدح في عبد الرحمن بن عوف الذي قدم عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل يقدح في علي نفسه. فإنه يقول علي هو المقدم على عثمان، نقول له فلماذا رضي علي هو الأحق؟ لماذا؟ إن كان قد سكت تقية كما يقول الشيعة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، يكون قد يعني رضي بتهمة الضعف والاستضعاف. وهل علي كان كذلك؟ بل كان والله شجاعا قويا في دين الله عز وجل. أحسنت. لا نحن هذا الذي أنا فيه ليس إثارة، بل نعطي كل واحد من الصحابة حقه وقدره. ويعني معذرة، يعني أنت أول مرة تجد هذا الكلام تكلمت فيه، والحمد لله تكلمت فيه وذكرت كلام مالك رحمه الله وكلام الحافظ ابن عساكر وأئمة السلف أنهم قالوا هذه دماء سلمت منها أيدينا فلا نلغ فيها بألسنتنا. نعم يعني نحن الآن الحمد لله لسنا من هؤلاء، يعني لسنا نثير الفتن، ولكن نحن نغلق باب الفتن بأن ندافع عن الصحابة الكرام. الدفاع عن الصحابة حق لهم علينا، حق لهم علينا، وإلا فلا يعقل أن نقول قال عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه ثم نحن نرى أهل البدع يلغون فيه ويتقولون عليه وينسبون إليه التهم الفاجرة ونسكت. لا، بل نحن ندافع عن ذلك الصحابي الجليل فنقول هذا الصحابي قد قتل مظلوما، والذي يتهمه بهذه الاتهامات يتهم الصحابة جميعا، لأن الصحابة جميعا قد رضي الله تعالى عنهم. فالله تعالى قال يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الله تعالى ذكر رضاه عن هؤلاء السابقين، ونحن لا يجوز لنا معهم إلا أن نرضى عنهم كما رضي الله تعالى عنهم. من خالف ذلك يكون فاجرا فاسقا، بل وقد يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه رد على الله عز وجل ما شهد به في كتابه الكريم، بل وما أمرنا به حين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن الذين يتكلمون في الصحابة ويتطاولون عليهم هؤلاء في قلوبهم غل، هؤلاء ليسوا مسلمين على الحقيقة، هؤلاء لو أسلموا لله عز وجل حقيقة لقالوا ما لنا وللصحابة. نحن من نحن؟ من نحن إذا ما تكلمنا عن أبي بكر وعمر؟ من نحن إذا تكلمنا عن عثمان وعلي؟ من نحن إذا تكلمنا عن معاوية وعمر؟ من نحن إذا تكلمنا عن هؤلاء الجبال؟ من نحن إذا ما تكلمنا عن هؤلاء الناس؟ نحن لا نساوي شيئا، أحسن أحوالنا أن نعتقد ما اعتقدوا وأن نحاول أن نقاربهم في الأعمال الصالحة التي عملوها، هذا هو الذي ينبغي علينا أن نفعله وأن نترد عليهم. لأن المرء إذا قصر عمله عن عمل من فوقه فإنه إذا أراد أن يكون في منزلته ينبغي أن يحسن محبته، ينبغي أن يحسن محبته. أعمالنا مهما فعلنا لن نصل بها إلى درجة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بل وأبي سفيان رضي الله تعالى عنه جميعا. إذن ما الحل؟ نريد أن نكون مع هؤلاء، ماذا نصنع؟ نحبهم ونجلهم ونترضى عليهم ونرضى عنهم، والمرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذا قصرت أعمالنا عن أعمال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ما هو الذي يؤهلنا لأن نكون معهم في الدرجة؟ أن نحسن محبتهم وأن نصدق في ذلك، فننفي عنهم هذه التهم الباطلة الجائرة الظالمة ونعتقد فيهم ما يليق بهم حتى نحشر في زمرتهم يوم القيامة. فمن جملة معتقدنا أننا نقول أبو بكر هو الأول ولا بد، وعمر رضي الله عنه هو الثاني ولا بد، وعثمان رضي الله عنه هو الثالث ولا بد، وعلي رضي الله عنه هو الرابع ولا بد. وهذا الترتيب جاء هكذا وفق حكمة الله عز وجل وإرادته. وعثمان رضي الله عنه لم يكن ضعيفا ولم يكن جاهلا ولم يكن مستضعفا ولم يكن جبانا ولم يكن مضيعا للأمانة، بل والله نشر العدل وأقام الحق وحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وبما يرضيه، وفتح الفتوحات وتوسع في نشر الإسلام. ألم تفتح قبرص وهي من بلاد أوروبا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه؟ وهكذا، فجاهد في الله حق الجهاد ونشر الإسلام وصبر واحتسب، ولما علم بعد أن هاجت الفتنة لما علم أنه مقتول ولا بد من شجاعته وثباته وقوته في دين الله أنه اختار أن يراق دمه فقط دون أن تراق دماء المسلمين في الفتنة، فقتل وكان مكان بعد ذلك. ولعنة الله على الذين أثاروا الفتن وهيجوا الأمر بعد مقتله حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. فالثورة ليست من أعمال المسلمين، والمظاهرات والانقلابات ليست من أعمال المسلمين. المسلمون إذا ظلموا من حكامهم ينبغي عليهم أن يعودوا إلى الله عز وجل، ينبغي عليهم أن ينظروا في أنفسهم أولا، لأن الرعاة صورة لأعمال الرعية، فإذا أحسنت الرعية فيما بينها وبين ربها ولا الله عز وجل عليهم من يستحقون. أما إذا أساءت الرعية فيما بينها وبين الله عز وجل ولا الله عز وجل عليهم ما يستحقون. عجيب أن نرجو حاكما عادلا كعمر والرعية فاسقة. الرعية لا تحسن إلا الإعراض عن الله عز وجل. ونلاحظ أننا نتكلم عن الأغلبية، فينا الصالحون وفينا أهل الخير وأهل الحق والعدل، لكن كم عدد هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الزنا منتشر، الظلم والبغي منتشر، شرب الخمور منتشر، الدعارة المقننة منتشرة، تحدث ولا حرج، شرب المحرمات بنجو، بيرة، خمور، مخدرات بكل أنواعها، كل هذا منتشر. قطيعة الأرحام موجودة، السب والشتم واللعن كل هذا موجود بين أمة تريد من حاكمها أن يكون كعمر. كيف هذا؟ هذا لا يعقل، بل والله هذا ظلم ممن يريدون رفع الظلم، هذا ظلم ممن يريدون رفع الظلم. لماذا؟ لأنني إذا أردت حاكما كعمر ينبغي أن أكون كرعية عمر. من هي رعية عمر؟ من هي؟ أبو هريرة. هل أنا كأبي هريرة؟ أو حتى أقارب ما كان عليه أبو هريرة؟ هل أنا كعبد الله بن عمر؟ هل أنا كعثمان، كعلي، كطلحة، كالزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ هذه كانت رعية عمر رضي الله تعالى عنه. لهذا أحسن علي رضي الله تعالى عنه حينما قال له القائل: لماذا خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال له: كان أصحاب أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وأما أنا فأصحابهم أنت وأمثالك. صارت القضية قضية رعية، ليست قضية رعاة كما تكون يولى عليكم، وبنيتكم ترزقون، من أعمالكم سلط عليكم. إذا كانت الأمة متجاهلة لا حرج أن يولى عليها أبو جهل، لأنها متجاهلة، جاهلة، معرضة عن تعلم العلم وعن تعلم أحكام الدين. وهكذا تخيل لو أن، معذرة لا أصرح لكن أنت ستفهمني سريعا، لو أن أشهر لاعب من لاعبي النادي الأهلي قيل سيصلي الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، سندور على جميع المساجد وسنجمع التبرعات لنشتري الحصر ونفرش إلى أظن إلى الـ إلى إلى إلى إلى محطة المرج وإلى محطة عزة النخل. أنا يعني ببالغ ولا بتكلم كلام صح؟ ها؟ أظن بتكلم كلام صح. طيب. نعم. مثال يا أخي هداك الله. طب ممكن تصبر. أنا لا أتكلم عن ضيف الله. هذا في لاعب. طيب تخيل الأمر في راقصة أو مغني، طبعا لا يأتون إلى المسجد، لكن يقال فلان سيحيي الحفلة الفلانية في المكان الفلاني، كم عدد الذين يحضرون في الاستاد؟ يزيد العدد عن 100,000. 100,000. انظر إلى من خارج الاستاد، انظر إلى الذين يعكفون على التلفاز من قبيل بدء المباراة إلى انتهاء المباراة. فإذا قيل العالم الفلاني سيحاضر الناس في مسجد كذا، انظر إلى العدد. هذه أمة ييسر الله عز وجل، ييسر الله تعالى لها حاكما عادلا. كيف؟ كيف ونحن قد ظلمنا أنفسنا، بل بالغنا في ظلمنا لأنفسنا؟ سبحان الله. إذن يعني حين نقول عثمان رضي الله تعالى عنه كان حاكما عادلا والذين خرجوا عليه كانوا هم الظلمة، نكون قد صدقنا فعلا، نكون قد صدقنا. وحين نقول بأن الحل حتى وإن ظلم الحاكم بأن الحل لا يكون في الخروج عليه وإنما في الخروج على أنفسنا وفي إصلاح أنفسنا، نكون قد نطقنا بالحق. هذا هو الحق الذي يرضي الله عز وجل. وكما قلت ليس الأمر وليد الساعة، فالثورات والانقلابات والخروج على أولياء الأمر كان منذ عثمان رضي الله تعالى عنه. فما جنت الأمة خيرا منذ وقوع هذا الأمر إلى أيامنا هذه. والعبد الصادق إذا وجد ظلما ماذا يصنع ابتداء؟ ماذا يصنع؟ يلجأ إلى الله عز وجل بأن يرفع عنه ذلك الظلم وأن يعيد الحسابات مع نفسه. ما هذا الذي أصابني؟ لعلي قصرت مع الله عز وجل. فينظر يفتش في أي شيء قصرت، قصرت في كذا، نعم لعل هذا هو الذي أصبت من جهته، فيصلح من شأن نفسه. أما كان يعني أولياء الأمر من صحابة نفسهم ومن اقتدى بهم إذا بعث يعني جيشا إلى مكان ما يوصي قائد الجيش بأن يتقوا الله عز وجل في خاصة أنفسهم وأن يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي والمخالفات وأن عدوهم لا ينتصر عليهم بفضل عدد أو عدة وإنما ينتصر عليهم بذنوبهم وسيئاتهم. هكذا الأمر، هكذا الأمر. ولكن للأسف الشديد بيننا أقوام يصرون على مخالفة الحق وعلى المعاندة، فنسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم إلى معرفة الحق وإلى العمل به وإلى الدعوة إليه، أو أن يخرص ألسنتهم وأن يريح المسلمين من شرهم ومن شر ما يفتون الناس به ومن شر ما يصرون عليه حتى ضللوا الناس وأوقعوا الناس في أمر ظن الناس أنه من الدين وليس من الدين في شيء. قال فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحف حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. طبعا هذه الفقرة تكلمنا عنها سابقا أيضا وقلنا بأن يعني هذا ليس كتاب الله، هذا ليس كتاب الله عز وجل، بل هذا عمل بشري، ويعني أعمال البشر يقع فيها يعني الخطأ والجهل والنسيان، فالإنسان يقارب الكمال نعم، لكنه يعني لا يستطيع أن يحصل الكمال من كل الوجوه. فالشيخ نعلم أنه من أهل السنة ومن الحريصين على موافقة الحق وعلى الوصول إلى السنة ومجانبة البدعة، لكن طبعا لا يلزمنا أن نقول بكل ما قاله في هذا الكتاب ولا أن نعمل بكل ما صرح به في هذا الكتاب، فقد ثبت لنا أنه أخطأ في بعض المواضع وقد أقمنا الأدلة على ذلك، فنحن نوافقه فيما وافق فيه الحق ونخالفه فيما خالف فيه الحق. لا نقلد أحدا في دين الله عز وجل كائنا من كان، نحن لا نقلد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما غيره فيؤخذ منه ويرد عليه. قال ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمان. أما هذا فنعرف فعلا، لأن القرآن كلام الله عز وجل، من شك في حرف منه أو جحده يكون قد كفر بالله عز وجل. أو في شيء جاء به رسولنا مما صح عنده، يعني لابد من هذا. يعني مثلا بعض أهل العلم من المتخصصين مثلا في علم الحديث يضعف الرواية وهو على يقين من ذلك، يأتي عالم آخر من المتخصصين فيختلف معه فيقول لا أنا أرى أن هذا الحديث صحيح، فيختلف العالمان، فنقول هذا يعمل بمقتضى ما أداه إليه علمه، وهذا يعمل بما أداه إليه علمه، يعني هذا متخصص وهذا متخصص، مع أن هذا لا يؤمن بهذا الحديث ولا بما جاء فيه، وهذا يؤمن بهذا الحديث وبما جاء فيه، لكن الأمر نابع من العلم والاجتهاد، وهما أهل لأن يجتهد في دين الله عز وجل. إذن نفرق بين من ينكر بأصول وقواعد، وبين من ليس من أهل هذا الشأن أصلا فينكر بمقتضى العقل والهوى، فهذا هو الذي يعني يضل ويكفر. فالذي يقول مثلا أنا لا أقر بالشفاعة ولا أؤمن بها ولا أصدق بها أصلا، نقول له اتق الله عز وجل وتب إلى الله. لماذا؟ لأن آيات القرآن أثبتت ذلك والأحاديث الصحيحة أثبتت ذلك، فهذا يجحد أمرا معلوما من دين الله عز وجل بالضرورة. أما أن يعني يعارض أمرا يعني بأدلة وبأصول وقواعد ويكون من أهل العلم المتخصصين، فالأمر حينئذ يعني لا يكون متعلقا بالاعتقاد فحسب، بل يكون أيضا متعلقا ببحث علمي يعني يحتاج إلى نظر واجتهاد واستدلال، وقد يصيب وقد يخطئ، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، لأنه أهل لأن يجتهد ولأن ينظر في الأدلة الشرعية. أما من لم يكن كذلك فهذا يكون قد ضيع نفسه. فلو من السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين ولا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، ولا يحب عليه أحد، هو يعني لو على هذا الضبط في كلمة يحب، ولا يحب عليه أحد، لكن عندي ولا يحب عليه أحدا، كذا عندكم؟ ها؟ مفيش نسخة مخلفة؟ نفس النسخ؟ طب شوف دي كده؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ ماشي ماشي، لكن الكلام في ولا يحب عليه مفترض أحد وليس أحدا، لا خطأ، شوف كده ولا يحب عليه أحدا. طيب ضبط يحب ولا يحب؟ الحاء مكسورة ولا مفتوحة؟ عندك الحاء مكسورة؟ هذه ضابط منضبط. ولا تحب عليه أحد، أظن ده أضبط. يعني هي هذه نسخة إن شاء الله صح أقرب، ولا تحب عليه أحد هكذا يعني هي فعلا من الحب يعني. يعني يعني كأنه يريد يعني ألا تحب على هذا الأمر أحدا يعني من الناس، يعني هذا الأمر الذي هو معصية، الذي هو معصية الله تعالى، يعني لا تحب عليه أحدا من الناس. يعني ممكن ولا تحب يعني ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، يعني على معصية الله تعالى، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تحب عليه أحدا، يعني لا تحب يا شيخ علي لو نقطة بأسفل أنا لا طاعة لبشر في معصية الله ولا تحب عليه أحدا، أنا لا طاعة لبشر في معصية الله ممكن تيجي ولا تحابي عليه أحد، تحابي أن أنت ترضى أن أنت تعمل معصية الله ثلاثة ولا تحابي عليه، ممكن هو أصلا الكلمة دي تعود على جملة لعلها يعني ولا تحب عليه أحدا يعني في معصية الله، يعني لا تحب عليه أحدا يعني في معصية الله، فطبعا يعني أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت تبغض العبد لأنه عاصي، لا لأنه قبيح المنظر ولا لأنه فقير ولا لأنه ضعيف، إنما تبغضه لأنه عاصي لله متجرئ على المعصية، فأنت لا تحبه يعني لأجل ذلك الأمر لله، يعني لا ولا تحب عليه أحدا، يعني لا تقع محبتك يعني في مقابلة محبة الله عز وجل لأي أمر إلا لطاعة الله تعالى، لعل هذا هو المقصود. يعني قال وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، يعني لا يليق بالمحب لله تعالى أن يحب عاصيا في الله، يعني إما أن يكرهه كراهية مطلقة أو أن يكره معصيته، يعني أنت تكره الكافر كله، تحب له الإيمان والهداية لكن تكره هذا الكافر لأنه كافر بالله تعالى، وتكره من أخيك المسلم ما هو عليه من المعصية، فإذا أطاع الله تعالى في شيء أحببت فيه هذه الطاعة، وهكذا يعني يقع الحب والبغض لله تعالى، يعني لا يكون لأمر دنيوي، لا يكون لمحبة شخصية فطرية، إنما يكون الأمر أولا وآخرا الحب والكره يكون لله عز وجل. قال والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، وفي الحقيقة الله تعالى يعني قسم عباده إلى قسمين، إلى تائب وظالم، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فنحن نتوب على أي حال، يعني نحن نطالب بالتوبة إلى الله عز وجل في كل وقت على أي حال، من هذا الذي يقول أنا لست بحاجة إلى التوبة؟ من أنت؟ أنت لا تعصي الله؟ فمن أنت إذن؟ أنت من البشر، إذن لابد أن تكون عاصيا لله، كلنا عصاة لكن من المقل ومن المستكبر فقط، هذا هو الفارق، لكن يجمع الكل اسم المعصية، فاسم المعصية نازل على الكل، فمن من وقع في المعصية ومن من بالغ في الوقوع في المعصية ومن من وقعت عليه المعصية حتى أدت به المعصية لأن خرج من الدين بالكلية، وهو الكل معاصي، الكل معاصي، يعني نسأل أن يتوفانا وهو راض عنا وأن يرزقنا سرعة المبادرة والتوبة إذا ما وقعنا في المعاصي، وأن يتقبل منا توبتنا. قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاذ فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نتكلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه الذي يقول هو ظالم وخائن للأمانة وكان يجامل أقاربه وكان محابيهم وكان يعطي الرشوة ويقبل الرشوة وكل هذا الكلام هذا يكون قد شهد له بالجنة؟ هذا يشهد له بالجنة؟ رسول الله قد شهد له بالجنة. فمن لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة يكون قد فضح في رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نقول بأن من طلب النجاة يلزمه أن يشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما من لم يشهد له صراحة باسمه نترد عليه ونعلم أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ولا نتكلم في دين الله إلا بالإحسان. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. يعني طبعا بصحة الاعتقاد وبالمحبة، بصحة الاعتقاد وبالمحبة. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا يعني طبعا نبي بشر بن الحارث ليس هو الحارث بن أسد المحاسبي، يعني قد يختلط الأمر على البعض، ليس هذا يعني كهذا، وإن كان الاثنان قد يعني عاصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى فتكلم في أحدهما وأثنى على الآخر. يعني بشر بن الحارث هذا يعني هذا من الأئمة ومن يعني من العباد أو من أهل الخير والفضل والتقوى. يعني حتى قال بعض العلماء لا يحضرني ذكر اسمه الآن، يعني لما خرج الإمام أحمد من محنته كان يقول: لصوت ضربه بشر، معذرة، لصوت ضربه أحمد في المحنة أفضل من أيام بشر بن الحارث. هو طبعا يحاول أن يعظم يعني قدر الإمام أحمد فيأتي برجل عظيم القدر فيعني يقول: لصوت ضربه أحمد في المحنة أفضل من أيام بشر بن الحارث. فعلق الذهبي قال: أما هذا فهو غلو، أما هذا فهو غلو، وبشر جليل القدر كأحمد ولا ندري وزن الأعمال وإنما الله يعلم ذلك، ولا ندري وزن الأعمال وإنما الله يعلم ذلك. فبشر بن الحارث الحافي هذا لقبه، يعني من أهل الخير والصدق والصلاح، ليس كالحارث بن أسد المحاسبي، هذا مبتدع، هذا يعني من أهل البدع، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بما تسبب في أنه لما مات لم يصلي عليه إلا قلة قليلة من الناس. وهذا شأن أهل البدع، شأن أهل البدع في زمن أهل السنة والتقوى والصلاح، حتى لا يقول قائل: ما هذا الآن، لو ماتت راقصة لشيعها الآلاف المؤلفة. يا أخي هداك الله، يعني أقول هذا حتى لا يقول قائل قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز حين تمر. نعم، لأن أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي الخبيث الذي اخترع فتنة خلق القرآن وقتل فيها من قتل من أهل العلم وسجن فيها من سجن وعذب فيها من عذب كالإمام أحمد رحمه الله، يعني هذا الرجل لم يصلي عليه حين مات إلا بعض أهل القصر فقط، مجموعة يسيرة جدا. أما أحمد فقد صلى عليه الآلاف المؤلفة. فنعم، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز حين تمر في زمن أهل السنة، إذا كانت السنة هي المشهورة وهي المرتفعة. أما إذا كان الأمر لأهل البدع والضلال فينعكس الأمر، قد ترى الواحد من أهل السنة لا يصلي عليه إلا واحد أو اثنان، بل وقد يموت الرجل يعني في معتقله وهو من أهل السنة الكبار، فسيدفن دون أن يصلى عليه أصلا. قد يرد هذا وقد يرد هذا وقد يرد هذا. فنحن ننظر إلى طبيعة الحال والزمان، يعني ننظر